عتف الزمان مهللا ومكبرا إن العقيدة قوة لن تقارى عتف الزمان مهللا ومكبرا إن العقيدة قوة لن تقارى هي سر روضتنا رمز جهادنا وبها تبلج حقنا وتنورا هي سر روضتنا رمز جهادنا وبها تبلج حقنا وتنورا لا شيء كالإيمان يرفع أمة لتقوم تلوي الظالم المتجبرا لا شيء كالإيمان يرفع لتقوم تلوي الظالم المتجبرا لا شيء كالإيمان يدفع غافلا عن حقه وعاجزا متخدرا لا شيء كالإيمان يدفع غافلا عن حقه وعاجزا متخدرا لولا العقيدة ما تقدم خالد بجيوشه مثل الجبر مزمجرا لولا العقيدة ما استبد بطارق قلب يبوس بعزمه الإسكندرا لولا العقيدة ما استبد بطارق قلب يبوس بعزمه الإسكندرا فمضى يدرك الظلم من أركانه ويخوض من أجل العقيدة أبرا فمضى يدرك الظلم من أركانه ويخوض من أجل العقيدة أبرا